قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا. دمع الله تعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على نفسه لأمته، شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائصه عليه السلام، ومبشرا لأهل طاعته منذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسرادا منيرا يهتدى به للحق. أقرأ بالإسناد إلى البخاري إلى عبد الله بن عمرو: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق: ولا صخب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسة والبر شعارة، صلى الله عليه وسلم، والتقوى ضميرة، صلى الله عليه وسلم، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، صلى الله عليه وسلم، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، صلى الله عليه وسلم، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة يعني بعد الفقر، وأجمع به بعد الفرقة، وألف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، صلى الله عليه وسلم، ما شرف وكرم. وفي حديث آخر: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة: عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة، أو قال طيبة: أمته الحمادون، الحمادون لله على كل حال، صلى الله عليه وسلم. في الهامش ذكره الهشامي في مجمع الزوائد من حديث ابن مسعود، وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، يعني كأنك لم تسمعهم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال السمرقندي: ذكرهم الله تعالى منته أنه جعل رسولا رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب، ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا صلى الله عليه وسلم. هكذا قاله الضحاك. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو الحسن القابسي: أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية الأخرى: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله تعالى: وسطا أي عدلا خيارا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني أي عدلا خيارا. ومعنى هذه الآية: وكما هديناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا وسطا يعني خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أممهم، وأشهد لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق. وقيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتهم فيقولون نعم، فتقول أممهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش هذا المعنى جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري. وقيل معنى الآية: إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم، حكاه السمرقندي. وقال تعالى: وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال قتادة الحسن وزيد بن أسلم: قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، إذا كان الإيمان سيبلغهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فإن ذلك بشارة استحقاق الشفاعة، فيكون لهم قدم صدق عند ربهم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم. وعن الحسن أيضا قال: هي مصيبتهم بنبيهم، يعني لو صدقوا الله تعالى وتعبدوا بمصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك لهم قدم صدق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هي شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيع صدق عند ربهم. وقال سهل بن عبد الله: التستري هي سابقة رحمة أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن علي الترمذي: هو إمام الصادقين والصديقين، الشفيع المطاع، والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه عنه السلم. الفصل الثالث: فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، يعني الخطاب الذي لاطف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع فيه من قدره. من ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فترى الملاطفة مقدمة على المعاتبة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان يمكن أن يقول لما أذنت لهم عفى الله عنك، فكان ذلك من جميل الخطاب. قال أبو محمد مكي

احذروا الظلم أيها السامعون، فإنه يحمل صاحبه على مخالفة المقرور في نفسه ودخيلتها، فقرارة نفوسهم تصديقه عليه الصلاة والسلام، كونه مصدقا وكونه معظما، لكن الظلم الذي وقع فيه أولئك الكافرون هو حملهم على جحد ما في نفوسهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال علي رضي الله عنه قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك وسيعيده المصنف. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. قال: فإنهم يعلمون أنك صادق. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه الصلاة والسلام وإلطافه به في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم، وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب، ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين، جعل الذم لهم لكونهم قد غلبوا بتأثير ظلمهم فجحدوا ما به يوقنون. فحاشاه صلى الله عليه وسلم من الوصم، وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم. إذا الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره. يجحدون يعني يعرفون أنه صواب ومع ذلك ينكرونه ويكذبونه، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم عزاه صلى الله عليه وسلم وآنسه بما ذكره عمن قبله، وعده النصر بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف معناه لا يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي: لا يقولون إنك كاذب. وقيل: لا يحتجون على كذبك بل ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب. وقيل: لا يعتقدون كذبك. وما ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال تعالى: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى. ولم يخاطب هو إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق التفسير في أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياته، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين يعني العمر، من العمر